بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله عز وجل في كتابه المشهور بالإبانة الصغرى، قال: وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على كتاب الله، وليس الكتاب قاضيا على السنة. الحمد لله وحده لا شريك له، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب قاضيا على السنة. والمقصود بهذا أن السنة فيها تفصيل وشرح لما جاء في كتاب الله عز وجل، وليس التفصيل في الكتاب، وإنما التفصيل في السنة. وإن كان الكتاب الله عز وجل أجمل فيه وفصل ووصفه بأنه مفصل، ولكن في السنة شرح وتفصيل وبيان لما أجمل في الكتاب وفي السنة أيضا، إما بالأحاديث القولية أو بالأحاديث الفعلية التي تتضمن امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه في القرآن. هذه الجملة كرهها بعض السلف، وفيما أحسب أن الإمام أحمد كره هذا، أن يقال السنة قاضية على الكتاب، وذلك أن كتاب الله عز وجل هو كلام الله عز وجل، والسنة أيضا هي وحي، ولهذا كره بعض السلف مثل هذه العبارة. وإنما يقال في السنة شرح وتفصيل للقرآن، والقرآن جاء بالأحكام وجاءت السنة مفصلة ومبينة لذلك. ولكن المقصود الذي قصده الإمام هنا أنه معنى صحيح، وهو أن السنة فيها تفصيل لما أجمل في الكتاب وتوضيح لا يكون موجودا في الكتاب، ولهذا قيل إنها قاضية بمعنى أنها مفصلة ومبينة وموضحة. نعم. قال رحمه الله: وقال سعيد بن جبير في قوله، وقال حسان بن عطية: كان جبريل عليه السلام ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. نعم. ثم قال: قال حسان بن عطية: كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وهذا الأثر متضمن لعدة فوائد. أولا، أن كل من الكتاب والسنة أنزل من الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل الله عز وجل عليه بيانهما وشرحهما. وبهذا نستطيع أن نقول أن هذه أربعة أمور: أنزل الله عز وجل الكتاب، ثم أنزل شرحه وبيانه وتفصيله، وأنزل السنة، ثم أنزل شرحها وبيانها وتفصيلها. وهذا مما يدل على أن الوحي قد اكتمل، وأن التشريع قد اكتمل بالكتاب والسنة المشروحين الموضحين، فلا يتطرق الخطأ لهما، لا من جهة الثبوت ولا من جهة التغيير في المعنى، لأن الخطأ الذي يقع عند الناس كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية أنه يحصل إما أن يستدل بما ليس بدليل، أو أن يخطئ المستدل في فهم الدليل. هكذا أخطأ الناس، لن تجد مخطئ إلا وخطأه يرجع إلى أحد أمرين: إما أن يستدل ما ليس بدليل، أو أن يخطئ في فهم الدليل. أما إذا استقام له الدليل الصحيح والفهم السليم فإنه لا يرد عليه الخطر. ولهذا أنزل الله عز وجل الوحي بقسمه الكتاب والسنة، ثم أنزل الله عز وجل جبريل يبين ويشرح ويفصل لما جاء في القرآن والسنة. وهذا مما يدل على أن الخطأ وأن الخلل لا يرد على هذا المصدر العظيم وهو الوحي بقسمه الكتاب والسنة. وهكذا من تمسك بهذين الأصلين متمسكا بالفهم السليم لهما بالرجوع إلى الكتاب والسنة والرجوع للمأثور عن السلف فإنه على سبيل نجاة، لا يرد عليه الخطأ. ولكن الخطأ إما أن يستدل بما ليس بدليل كالذي يستدل بالعقل، أو يستدل بتقليد لغير المعصوم، أو يستدل ببعض الأمور التي يدعي بعض المتصوفة أنها من الأدلة كالذوق والوجد وتقليد الشيخ، هذه ليست بأدلة، أو بأقوال الأئمة عند الرافضة، أو بالمنطق عند الفلاسفة، أو بالمنامات والرؤى عند بعض المتصوفة وبعض من خدع بذلك، هذه ليست بأدلة. وإما أن يحصل الخطأ في فهم الدليل فيكون الدليل صحيحا ولكن يخطئ في فهمه. ولهذا اكتمل الشرع لهذه الأمة بهذين المصدرين العظيمين الموضحين من رب العالمين، فلا يتطرق إليهما الخطأ والخلل. نعم. قال رحمه الله: وقال سعيد بن جبير في قوله عز وجل: وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: لزوم السنة والجماعة. نعم، ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل: وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: لزوم السنة والجماعة. أولا، هذه الآية العظيمة من سورة طه متضمنة لأسباب المغفرة، لقول الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لاحظوا هذه الآية وما اشتملت عليه من هذه الفوائد العظيمة. يقول الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يخبر الله عز وجل أنه غفار، والغفار هو كثير الغفر والصفح، وهذا دليل على كثرة مغفرته لمن حقق هذه الشروط، لمن تاب. قال ابن عباس: لمن تاب من الشرك، وآمن أي وحد الله، وعمل صالحا أتى بالفرائض، ثم اهتدى علم أن ذلك من الله وبتوفيق الله. فهذا قول، وهو قول ابن عباس في معنى قوله ثم اهتدى، أي علم أن ذلك بتوفيق الله، تاب من الشرك ووحد الله وآمن بالله وأتى بالفرائض ثم اهتدى، أي علم أن ذلك بتوفيق الله. قد يتعجب بعض الناس كيف أن الهداية أخرت، بل جاءت بعد الحرف ثم الذي يدل على الترتيب مع التراخي. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. كيف اهتدى؟ أي علم أن هذا من توفيق الله. وقيل: ثم اهتدى، تعلم العلم وعلمه، يعني تاب في نفسه وآمن وعمل صالحا، هذا في نفسه. ثم اهتدى، تعلم العلم، لأن العلم هداية ونور، وعلمه غيره وقيل: ثم اهتدى، أي لزوم السنة، وهذا قول سعيد بن جبير، وأورده المصنف للاحتجاج به على مقصوده فيما أورد من الأدلة في فضل السنة ولزومها. ثم اهتدى، أي لزوم السنة والجماعة. وهذه المعاني كلها متفقة، لأنه لا يمكن أن يتصور أن يكون على السنة إلا بالعلم والعمل به، ولا يمكن أن يكون مهتديا حتى يعلم أن هذا من توفيق الله عز وجل. فهذه الأمور كلها متقاربة. قال لزوم السنة والجماعة، ولزومها يقتضي الملازمة والثبات، ولهذا من قال يعني انتسب للسنة، لاحظوا كلام السلف، ما قال انتسب للسنة، ما قال أخبر أنه من أهل السنة، لزوم السنة، واللزوم يدل على الملازمة والثبات، كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله أن يوصيه قل آمنت بالله ثم استقم، الإيمان ثم الاستقامة. ولهذا الإيمان لا ينفع إلا بالاستقامة عليه، وهو أن يلقى العبد ربه بالإيمان. وكان السلف إذا حققوا الإيمان إنما يحملون هم الاستقامة، لأن الإنسان يعلم حاله التي هو فيها لكن لا يدري ما يستقبل من أيامه. ولهذا لزوم السنة عزيز، ولا يظن الإنسان أن بمجرد أن ينتسب للسنة أنه أمن من البدع وخرج منها ودخل في السنة فهو في مأمن من البدع. لا، البدع والشبه والفتن تعرض على القلوب في كل يوم كما جاء في الحديث، لكنها في صور شتى وفي قوالب متنوعة، يتنوع دعاتها وتتنوع أساليبهم وتتنوع طرقهم وتتنوع مقالاتهم، فلا سبيل للاستقامة على السنة إلا بالعلم والفقه، وأن يكون الرجل محققا للسنة. فإذا أطلت البدع والفتن برأسها قمعها بالعلم وأميز بين الحق والباطل فنصر السنة ورد البدعة. هذا هو لزوم السنة، وليست الأمور بالدعاوى والانتساب. وإلا فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كثير من الطوائف ينتحلون مذهب السلف، كثير من الطوائف ينتحلون مذهب السلف. ليس العبرة بالدعاوى والانتساب، وإنما العبرة بالحقائق وما يكون عليه الرجل في استقامته على السنة وملازمته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولزوم السنة كما أنه يحتاج إلى الثبات عليه، فإنه يحتاج إلى الشمول وإلى أن يلتزم السنة الشاملة، لا يترك شيئا منها، أن يحقق السنة اعتقادا وعبادة وأخلاقا، هذه الأصول الثلاثة. الاعتقاد أن يكون على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادة أن يكون عابدا لله على نحو ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون في أخلاقه وفي معاملاته على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو صاحب السر، وهذا هو الذي امتثل السنة على شمولها، إما أن يؤخذ بأطراف من المسائل أو ببعض الخصال، فهذا موجود في أكثر الأمة، منهم من يصلي، منهم من يصوم ويحقق العبادات، ومنهم من له جهاد، منهم من له عناية بالأمر بالمعروف، لكن تجد القصور في جوانب أخرى. أما من أراد السنة الشاملة الكاملة فليلتزمها اعتقادا وعبادة وسلوكا، وهذا ما عبر عنه شيخ الإسلام في بعض كلامه لما ذكر الفناء، وهو مصطلح مشهور عند المتصوفة، وهي منزلة في العبادة، وهي على ثلاث مراتب: الفناء عن وجود السوى، وهذا يدخلون تحت إنكار وجود كل موجود غير وجود الله عز وجل، والثاني الفناء عن مشاهدة السوى، ويعتقدون وجود مخلوق لكن يقول قائلهم فنى فلان عن مشاهدة السوى، أي لا يشاهد إلا الله، وينظر بعضهم إلى النساء وإلى المردان ويقول إنما أنظر لله لأنه فنى عن مشاهدة السوى، وهذا كله باطل وزندقة. ثم ذكر شيخ الإسلام المرتبة الثالثة وهو الفناء في الإرادة، الفناء في الإرادة وهو أن لا يكون للعبد إرادة ولا قصد ولا توجه ولا رأي ولا هوى، وإنما يكون متبعا للكتاب والسنة، إرادته فيما شرع الله له، محبا لدين الله عز وجل، لا يكره منه شيئا، يمتثله اعتقادا وسلوكا وأخلاقا، لا يكره شيئا منه ولا ينفر عن شيء منه ولا يعادي شيئا منه، وإنما يمتثل السنة على هذا الشمول، فهذا هو صاحب السنة بحق. وإذا التزم السنة فلا يبالي بعد ذلك من عاداه في ذات الله عز وجل وفي شرع الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال القرآن والسنة. نعم. ثم ذكر هذا الأثر عن قتادة في قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والخطاب لأمهات المؤمنين، قال القرآن والسنة، أي ما يتلى في بيوتكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن والوحي الذي أنزله الله عز وجل عليه، والسنة وهي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار، فإن كل ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قمنا أمهات المؤمنين بهذا الواجب العظيم، ونقلنا لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي معاملة أهله، فتحصل لنا الكثير من الخير والفقه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت أمهات المؤمنين. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن علاء الجوزجاني قال حدثنا عبد الوهاب الوراق الشيخ الصالح قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال أفضل السعادة حسن الرأي يعني السنة. نعم. ثم ذكر هذا الأثر أيضا عن مجاهد قال أفضل العبادة حسن الرأي يعني السنة، أفضل العبادة حسن الرأي، وليس المقصود هنا بالرأي المذموم، وإنما المقصود الاستقامة على السنة، وهو إذا اختلف الناس في أمر تكلم الرجل بالسنة، وكان ما ينطق به وما يراه يوافق السنة، فهذا من الرأي المحمود، وهو الاجتهاد في فهم النص وفي بيان السنة. ولا شك أن هذه المنزلة هي أعظم المنازل، ومن هنا شمر المشمرون لطلب العلم، لأن أفضل الناس أعلمهم بدين الله عز وجل، فإن الفضل في أمرين، في العلم وفي العمل، ولا يفرق بينهما، فكل منهما يلتزم الآخر، لكن من الناس من يغلب عليه العلم والاشتغال به، ومنهم من يغلب عليه العمل والعبادة، ففضل السلف الاشتغال بالعلم على العمل، ورأوا أنه أفضل، ودلت على ذلك الأدلة كما جاء في الحديث من حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولهذا لا تجد نصا بحمد الله يوصف صاحب فقه بالضلال، وهذا بخلاف العلم كما قال الله عز وجل: ومنهم من أضله الله على علم. فمن الناس من يضل على علم، ولم يرد في النصوص من يضل على فقه، لأن الفقه مرتبة عظيمة إذا رزقها العبد فهو على خير كثير، البصيرة بالدين. ثم إن الفقه لا يرزقه إلا صاحب استقامة، ومن هنا يتبين كيف أن صاحب الفقه لا يضل، لأن هذه المرتبة إنما هي ثمرة، ولا يرزق الفقه إلا من استقام على دين الله. فإذا رزقه الله الفقه والعلم والفهم الصحيح فهو على منزلة عظيمة، يبصر الناس بدينهم ويرشدهم إلى الحق ويزيل عنهم الشبه ويجدد لهم من دثر من معالم الدين، كما حصل من أولئك المجددين الذين يبعثهم الله عز وجل ما بين فترة وأخرى إذا من دثرت معالم السنن وغشي الأمة ما غشيها من البدع، هيأ الله لدينه من يعيد الناس إلى السنة ويبصرهم بالحق. فنرى أن هؤلاء الأعلام الذين انتفع الناس بعلمهم وبفقههم أثرهم في الأمة عظيم، فأين العباد من أبي بكر الصديق الذي رد الناس به إلى دين الله بعد فتنة الردة؟ وأين العباد من الإمام أحمد الذي نصر الله به السنة يوم المحنة؟ ولهذا قيل: نصر الله دينه بأبي بكر يوم الردة، ونصر دينه بأحمد يوم الفتنة والمحنة. وأين هؤلاء العباد من ابن تيمية الذي نصر الله به الدين وأعاد به الناس إلى السنة وبصرهم بعد أن عمت المذاهب الفلسفية والكلامية وعظمت فتنتها، فجاهد هذا الإمام حتى أعاد الناس إلى الدين؟ وأين العباد من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي نصر الله به هذا الدين نصرا مؤزرا؟ وكلما ذكر هذا الرجل نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل العلماء في هذه الأمة كمثل الأنبياء في بني إسرائيل. في الفترة التي سبقت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فترة عصيبة عاد الناس فيها إلى الشرك الأكبر، ثم هيأ الله عز وجل هذا الرجل للدين ونصر التوحيد رغم كثرة المعادين له حتى عاد الناس إلى التوحيد، وكأن الأثر أثر نبي وليس بعالم. ولكن هذا من البركة التي جعلها الله في علماء هذه الأمة، ومن فضل هذه الأمة أن جعل فيها من العلماء ما يكون في منزلة أو في عمل الأنبياء، لا نقول في منزلتهم بمعنى أنهم أنبياء، ولكن في مقامهم في تجديد الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل العلماء في هذه الأمة كمثل الأنبياء في بني إسرائيل. الأنبياء في بني إسرائيل كلما اندثرت معالم الدين بعث الله نبيا يعلم الناس الوحي، وكثير من الأنبياء بعثهم الله يعلمون التوراة وهي رسالة موسى، شريعة موسى. فهؤلاء العلماء هذه الأمة ختم الله النبوة بهذا النبي الكريم، وليس بعده نبي، ختمت به النبوة، فجعل الله عوضا لهذه الأمة في العلماء الذين يقومون بدور الأنبياء في بني إسرائيل ويجددون من دثر من معالم الدين. فهذا مما يدل على فضل العلم، فضل التفقه في دين الله، وفضل توجيه الناس إلى الخير، فإن الرجل يتكلم بالكلمة وينتفع بها الناس ويعملون بها ويهتدي بها الخلق، يموت الرجل ويبقى علمه يعمل به. وتلاحظون نحن الآن نقرأ هذه الكتب، والله لو علم أولئك الأئمة ما في كتبهم من البركة وما جعل الله فيها من الخير وأنها تدرس بعد آلاف السنين ويترحم عليهم لأكثر من التصنيف. فهذه كتب مات أهلها منذ مئات السنين، يهيئ الله لها من أهل العلم من يخرجها، ويهيئ لها من أهل العلم من يقوم بشرحها، ويهيئ لها من التجار من يقوم بنشرها وتوزيعها ويعتني بها، ويهيئ لها من طلبة العلم من يقوم بحفظها وضبطها ثم يقوم بتعليمها. خير عظيم، خاصة بعد أن وجدت هذه الوسائل، فما يتكلم المتكلم بكلمة إلا وقد سجلت ثم نشرت ثم انتفع الناس بها. حتى الكلام اليوم أصبح يحفظ، قديما كان العلماء يحفظون علمهم بالتأليف، أما اليوم فيحفظ بطريقين، بالتأليف وبالتسجيل عن طريق الأشرطة، تتكلم بالكلمة ولا ربما مرت سنين طويلة وأنت لا تدري ما أثرها في الناس، حتى يأتي الرجل يقول سمعت لك شريطا، سمعت محاضرة وانتفعت بها، فلربما نسيت ما قلت وفتى تكلمت وانتفع بها هذا الرجل. فهذا من بركة العلم، ولهذا نؤكد على طلاب العلم الحرص على طلب العلم والانتفاع بهذا الأمر العظيم، وليعلموا أنهم اليوم يتعلمون وفيهم من هو أكبر منهم سنا، والله لن تمر السنين حتى يذهب هؤلاء ويبقى من بعدهم، فإما أن يتعلم هؤلاء ويتفقهوا ويقوموا بدورهم في تعليم الناس، وإما أن يبقوا على ما هم عليه. فهذا دور العلماء، يتعلم المتأخر من السابق، وتأتي عليهم الأيام كما أتت على من قبلهم، ثم يخلفهم على هذا الأمر علماء وطلاب علم يقومون بدورهم وبنصح الناس وبتوجيههم. فعلى الإنسان أن يعلم أنه في سلسلة مباركة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم نقلت العلم، فليضرب معهم بسهم وليسهم في نشر هذا الدين بكتاب وبتدريس. ولكن هذا لا يكون كما يفعله بعض الجهلة، تصدى للدعوة قبل التعليم ويتصدى للتأليف قبل التأهل، وإنما يتأهل ويعد نفسه لهذا الأمر العظيم ويتعلم. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. لا بد من الاستفادة من أهل العلم، ثم بعد ذلك قم بدورك، كن صاحب عزيمة وصاحب همة عالية في دين الله عز وجل. فهذا من الخير العظيم الذي جعله الله عز وجل لأهل العلم، وأنهم يحيي الله عز وجل بهم السنن، ويظهر بهم معالم السنن، ويقمع بهم البدع. ولهذا قيل إن عالما واحدا أشد على الشيطان من 70 عابدا. العابد يضله الشيطان، وأما العالم فإنه لا سبيل للشيطان عليه، بل إنه يهدم ما يبنيه الشيطان بعلمه وبفقهه. قال رحمه الله: وقال إسماعيل بن عيسى: سمعت مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه الله يعيب الجدال في الدين، ويقول: كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل أردنا أن نترك ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أرادنا أن نترك ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الأثر عن مالك بن أنس رحمه الله أنه كان يعيب الجدال، والجدال هو المناظرة والخصومة في الدين من غير حاجة، وكان يقول: كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل أرادنا أن نترك ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ينكر على هؤلاء الذين يجادلون، يقول كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، يعني كثير الجدل والخصومة والمناظرة، يريد منا أن نترك ما جاء به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم لجدله وخصومته. وهذا دليل على ذم السلف للمجادلة والمناظرة، وكون الرجل يأتي ويدري برأيه، يقول أنا أبين رأيي وأنت تبين رأيك، وأنا أقيم حجتي وأنت تقيم حجتك، هذه المجادلة إذا كان لا يراد بها العلم ولا يراد بها الفهم لا خير فيها. وإنما كثير من هؤلاء المجادلين لربما يحملهم على هذا إرادة شهرة أو إرادة إظهار العلم، فيستهوي الشيطان هؤلاء بكثرة الجدل والخصومة. وما كان السلف يحبون الكلام وكثرة الكلام إلا بما فيه خير، كانوا يكرهون الجدل والمناظرة، وما كانوا يناظرون أهل البدع إلا لمن جاء يطلب الهدى يناظره العالم، فإن انتفع وإلا أعرض عنه. فهذا مما يدل على ذم السلف للمجادلة، وأنها لا خير فيها، وأن الحجج في كتاب الله عز وجل، من جاء يطلب الخير بين له، إذا لم يقتنع بكتاب الله ماذا يفعل به؟ ليعرض عن الكتاب والسنة ويقال نجادله، كما يأتي بعض الناس يقول له أدعو إلى الكتاب والسنة، يقول الناس لا يقبلون منا. طيب ماذا نفعل إذا لم يقبل الناس الكتاب والسنة؟ نأتي لهم بآراء جديدة، نأتي لهم بأقوال بعيدة عن الكتاب والسنة. من اهتدى فلنفسه، ادعو إلى الكتاب والسنة، ما أمرت بهداية القلوب، إنما أمرت بهداية الإرشاد. فإذا اهتدى الناس فالحمد لله، إن لم يهتدي هؤلاء فلست بمسؤول عنهم. ادعو إلى الكتاب والسنة والزم هذا الطريق ولا تغير ولا تبدل، لأن هذا الأمر الناس فيه على طرق ومسالك متعددة، فبعض الناس يدعو فإذا لم يستجب له ترك الدعوة. وهذا مثل ما قالت طائفة من أصحاب السبت، قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالت الطائفة الأخرى معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذا هو قول الطائفة الثابتة على السنة، يقولون لم تعظون قوما الله مهلكهم، يعني لم تعظون هؤلاء، لم تدعون إلى الكتاب والسنة، لم تدعون إلى الحق، فعند ذلك تترك طائفة ويقولون لا نفع في الدعوة. طائفة أخرى إذا دعوا إلى الكتاب والسنة وما قبل منهم قالوا رفقنا بالناس، صبرنا على الناس، ودعونا الناس إلى السنة ودعوناهم إلى الرفق واللين فلم يستجيبوا لنا، فما بقي والله إلا الشدة. لا، ما أمرت بهذا، إلزم السنة إلى أن تموت، إلزم الرفق إلى أن تموت، لا تغير ولا تبدل. الله عز وجل قال النبي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ما جعل للصبر حدا وما جعل للرحمة والرفق حدا، ادعو إلى أن تموت. أما الهداية هذه لن تسأل عنها هداية القلوب، المهم أن تثبت على الدين بالرفق والرحمة واللين، ادعو إلى الكتاب والسنة وأنت على ثبات، وأنت ترغب في مقصد من مقاصد الدعوة، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، إعذار عند الله يوم القيامة، وما ترجو من هداية الخلق ومن تقوى. فإن استجابوا الحمد لله، إن لم يستجيبوا لا نترك السنة ونقول لا نسلك مسالك أخرى، ما نفعت السنة، لا، بل السنة هي النافعة، فإن لم ينتفع الناس بالسنة لن ينتفعوا بغيرها، إذا لم ينتفعوا بالوحي هل ينتفعوا بالقصص والمنامات والأكاذيب والأباطيل؟ ما يمكن. إذا ما انتفع الناس بالرفق واللين والدعوة إلى الكتاب والسنة هل ينتفعوا بالشدة؟ يلزم الإنسان السنة. ومن الفتن التي ابتلي بها بعض الناس أنه ينظر لكثرة الأتباع فيجاري الناس، إذا رأى كثرة الناس جاملهم على حساب دينه من أجل أن يكثر أتباعه، تنازل لهم وإذا رآهم تفرقوا عنه أخذ يدعوهم ويرغبهم في نفسه في مقابل أن يعطيهم ما يريدون من الأهواء. فهناك بعض الناس نصبوا أنفسهم دعاء للشهوات وللأهواء من أجل ما يسمونه بالجماهير. بعضهم يصرح هذا يقول أن إذا أردت أن تكون جماهيريا فافعل كذا وكذا. سبحان الله، هل هذه رسالة الأنبياء والرسل؟ أن تكون داعية إلى الله لو لم يستجب لك أحد، ما دمت مخلص لله تدعو إلى الكتاب والسنة، إن استجاب الناس والحمد لله، وإن لم يستجيبوا لا يضرك شيء. كان الإمام أحمد وهو من هو كان يأتي المسجد ومعه كراريسه ولا يحدث إلا من كراريسه، فإذا وجد من يستمع تحدث، وإن لم يجد انصرف. هو الإمام أحمد. فالإنسان لا يبالي بكثرة الناس وكثرة انصرافهم. وبعض الناس يظن الآن أن بعض المدرسين أنه يرغب في هذا، لا، الإنسان ما دام أدى عمله خالصا لله عز وجل وضبط هذا بنفسه لا يضره بعد ذلك استجاب الناس له أم لم يستجيبوا له، يكفيه علم الله فيه وأنه داعي للسنة. ومع هذا فسيجمع الله القلوب على كل من دعا إلى الهدى. فهذا الذي ينبغي أن يكون ينصرف إليه هم الداعية، يدعو إلى الكتاب والسنة ويلزم الثبات على السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما غير دينه، ما غير منهجه، ما غير دعوته، وإنما ثبت على السنة إلى أن لقي الله. استجاب من استجاب، وكفر من كفر، وسلك مسلك النفاق من سلكه. والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو أرفع الخلق منزلة عند الله، سيد ولد آدم. ما ضره نفاق المنافقين، وما ضره شرك المشركين، ولا كفر الكافرين، ولا معاداة الجاهلين، وإنما رفعه الله بهذه الدعوة التي هدى الله عز وجل بها القلوب لما كان على ما أمره الله عز وجل به. وهكذا الدعاء بعده على هذا السبيل، على السنة، يدعون إلى الكتاب والسنة، لا يغيرون ولا يبدلون، لا يستحدثون مناهج جديدة ولا مسالك مبتدعة، ولا يرغبون في إرضاء الناس، وإنما همهم إرضاء الله عز وجل. أما الناس، من استجاب فلنفسه، ومن ضل فعليها. لن يضر الدعاء يعني من عاداهم ومن خاصمهم ومن آذاهم، بل هذه رفعة لهم عند الله عز وجل. قال رحمه الله: وقال ابن سيرين: ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة. نعم، هذا قول ابن سيرين، قال: ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة. هذا شيء خطير. ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة. قد جاء في بعض الآثار عن السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا ترك من السنة مثلها. بل جاء الحديث في الخوارج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، لا يعودون في الدين. وهذا دليل على أن أهل البدع إذا دخلوا في البدع لا يرجع أحد منهم إلى السنة إلا أن يشاء الله، ويمن ويصطفي من شاء من خلقه بالتوبة. وإلا في الكثير من أهل البدع ما دخل أحد في بدعة ورجع إلى السنة. وهذا بخلاف أهل المعاصي، تلاحظ الآن كثرة من يتوب من أهل المعاصي، بينما لو أخذنا وعملنا نسبة لا تجد نسبة التائبين من المعاصي من البدع بالنسبة للتائبين من المعاصي شيئا، قلة قليلة من يتوب من البدع. وهذا مما يدل على خطورة البدع. ولهذا جاء في بعض الآثار عن السلف: أبى الله أن يقبل لصاحب البدعة من توبة. وهذا لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من بعض أقوال السلف، ومعناه أنه لا يتوب ما دام يرى أنه على هدى. وأما إذا عرف أنه على ضلال ورجع عن ذلك وصدق في توبته فإنه يتوب. لأن المبتدع بينه وبين التوبة مرحلتان، المرحلة الأولى أن يعلم أنه مسيء، والمرحلة الثانية أن يقلع عن الإساءة. ولهذا تجد صاحب البدعة أشد ما يكون عليه دعاة السنة، فهو يعادي أفضل الناس ويعادي خيار الناس. لماذا؟ لأنه على بدعة، والعالم لا يقر البدعة، فالعلماء كلهم أعداء له وهو عدو لهم والعياذ بالله، بخلاف أصحاب المعاصي. ما تجد الزنا وشراب الخمور وأكلة الربا يذمون العلماء ويشتمونهم، بل الكثير منهم إذا وجد العالم يقول يا شيخ ادعوا لي، ادعوا الله أن يتوب علي، بين لي كيف أتوب، يسألون العلماء، بينما أصحاب البدع يطعنون في العلماء، بل طعنوا في الصحابة وفي السلف في العلماء، وأشد ما تكون وقعتهم في خيار الناس، لأنهم يخالفونهم في آرائهم وفي أهوائهم وفي بدعهم. ولهذا قل أن تجد من سلك مسالك البدع والأهواء ورجع إلى السنة، إلا أن يمن الله ويصطفي من شاء من خلقه بتوبة عظيمة وبصدق ورجوع فنعم. وأما مع عدم هذا فتجد أن المبتدع لا يزال يرتكس من بدعة لأخرى ومن هوى إلى آخر إلى أن يموت والعياذ بالله، وهو في غاية الضلال وفي غاية الانحراف عن الدين. نعم. قال رحمه الله: وقال عامر بن عبد الله: ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى غدا بما كان ينكره اليوم. نعم. وقال عامر بن عبد الله: ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى غدا بما ينكره عليها اليوم. سبحان الله، هذه الأقوال يقولها السلف قبل مئات السنين، ونراها اليوم توجد في من يتكلم بالكلام ينكره على الناس اليوم ويذمهم عليه، ثم ما يلبث أن يقول به. هذه سنة كونية في أن هؤلاء لما سلكوا مسارك الهوى أخذوا يتخبطون في دين الله، ليس لهم ضابط وليس لهم أمر يحتكمون إليه، فتجده يذم المقالة ولربما شدد فيها، وإذا به في اليوم الثاني يقول بها وينصرها ويؤيدها، أو العكس، تجد أنه يتكلم بالكلمة وينصرها ثم بعد فترة يرجع وينقض ما كان ذكره ويعارضه ويكون معاديا له. ومن الأمور العجيبة لمسالك البدع أنك تجد الرجل يقول الكلمة ويقولها آخر، الكلمة واحدة فتنكر على هذا ويشنع عليه بها، ويثنى على هذا ويمجد بها. وقد ذكرت مرة في كتاب لي نحو هذا المعنى، ثم إني وجدته في كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني سبحان الله، هذا الكلام يقوله من صبر حال الناس، وإذا به يتكلم به العلماء قبل هذا بمئات السنين. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرجل يمدح بكلمة ويذم بها الآخر، هذه مسالك الهوى والعياذ بالله، وإلا الكلمة واحدة، قال فلان وقال فلان. ولهذا بعض من لا يضبط العلم اليوم لا يجيب حتى يعرف من المتكلم، فإذا كان مقربا أثنى على الكلام، وإذا كان مخالفا له ذمه وذم كلامه. وإذا وجدها كلمة من عالم يخشى من الطعن فيه أعرض عن الكلام، أو مدح العالم، أو قال ما فهمتم مراده وهو يريد كذا، والتمس الأعذار. وإذا وجدها ممن يخالفه شن عليه تشنيعا عظيما وزاد عليها مثلها وأحاطها بكثير من الظنون السيئة ليقوى بها على مخالفه. هذه والعياذ بالله مسالك الهوى. وإلا فالعاقل إذا جاءت الكلمة من كبير أو صغير زنها بميزان الحق، فإن دل عليها الدليل من الكتاب والسنة لا تنظر لمن قال بها، قل هذا حق ودليله كذا، كلمة مخالفة قل هذا باطل ودليله كذا، فإن قيل هذا أحد العلماء قل مقام العالم محفوظ والخطأ مردود. هذا مقام العلماء، الكلمة قال بها عالم أو جاهل، الموازين واحدة، قال بها قريب أو بعيد، لأن الكلام لا يحتمل إما أن يكون صوابا أو خطأ، والحق لا يتنوع، فاختلاف الناس الإصابة مع أحد المجتهدين. فانصر الحق وانصر الدين لأنه من رب العالمين، ورد الباطل لأنه مخالف لشرع الله. فإذا تبين بعد ذلك أن الذي تكلم بهذه الكلمة عالم، قل نعم مقامه محفوظ، ولكن هذا الخطأ مردود ولا ينقص من قدره، لأن الأصل في العلماء أنهم يجتهدون ويخطئون، وخطأهم مغفور واجتهادهم مقبول. أما أن يفرق بين الكلام والكلام فيقال هذا حق لأن جاء به فلان، وهو باطل لأنه جاء به فلان، لا يمكن أن يكون مستقيما. الحق حق والباطل باطل، لا يرفع الباطل قول العالم، ولا ينقص الحق من تكلم به ولو كان جاهلا، وإنما يعرف الحق بالموازين الصحيحة بالكتاب والسنة التي توزن بها الأقوال والأفعال، هذه موازين الحق. وهؤلاء هم القضاة الذين يحكمون بشرع الله في عباد الله، دون هوى أو دون عصبية أو دون أغراض نفسية، وإنما نصرة لدين الله عز وجل. لا تبالي بالكلمة من قال بها، إن كنت صاحب فقه وعلم اصدع بالحق ولو تكلم بها من تكلم، وإن كان الأمر على غير ذلك فبين، وإن لم يبلغ علمك فهم هذه المسألة فتوقف عن علم وورع وقل لا أدري، فإن هذه مرتبة من مراتب العلم وهي الورع. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن عون: إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه. نعم، أيضا هذا الأثر عن ابن عون قال: إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه. والله إن هذه عبر ومواعظ، وهي من كلام السلف، لنا فيها عبر ومواعظ، أن الهوى إذا غلب على النفس تغيرت الموازين، كما قال الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. تتغير الموازين، تجده يقرر شيئا ثم اليوم الثاني يذمه، أو العكس، لأن الموازين ليست موازين ثابتة وإنما هي متغيرة. إذا غلب الهوى على القلب، الهوى داء خطير وهو أعظم من البدعة، لأن المبتدع قد يقع في البدع يحمله عليها التدين ونقص العلم، وأما الهوى والعياذ بالله فإنه يقود صاحبه إلى الفتن. ولهذا ما يستطيع أحد الآن أن يقول كل مبتدع وقع في بدعة أنه غير مخلص، ما تستطيع تقول. كثير من الناس بل حتى من العلماء قد يقع في البدع الإضافية وبعض الأخطاء، ولا تستطيع تقول لمسلم مهما رأيت عليه من البدع تقول أنه ليس لديه إخلاص وأنه تعمد أن يبتدع، لأن كثير من أهل البدع يقع في البدع وهو لا يدري أنه من البدع، يحمله عليها الجهل أو تقليد الآباء. أما صاحب الهوى ما تستطيع أن تقول هناك صاحب هوى مخلص لله، ولهذا صاحب الهوى أو الدخول في الهوى مضاد للإخلاص، بينما ما نستطيع أن نقول أن كل مبتدع أنه ليس لديه إخلاص، بل كثير من أهل البدع الخوارج ماذا قال فيهم علي رضي الله عنه لما سئل أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. هذا دليل على أن لديهم إخلاص، فروا من الكفر، يريدون الإيمان لكنهم اهتدوا إليه، وهم من أهل البدع وهم شرار أهل البدع وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وأخبر أنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. أما صاحب الهوى فإنه ليس لديه إخلاص، وإنما يحمله على ما هو عليه الهوى والعياذ بالله. والهوى فنون شتى، ولو أن الإنسان تأمل وصبر الأهواء كيف يدخل الناس فيها لعلم خطورة الأمر. إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه، يعني بالأمس كان يستقبح أشياء ويذم أشياء، وإذا به اليوم يستحسنها أو العكس، لأنه ليس لديه ثبات. ولأنه إذا كانت المصلحة مع فلان مدح، وإذا كانت المصلحة مع في ذم فلان ذم، لأن بعض الناس أكثر الناس إلا من رحم الله يجاري الناس، فإذا رأى الناس أقبلوا على رجل مدحه مجاراة للناس، وإذا رآهم ذموا رجل ذمه مجاراة للناس، وإذا أقبلوا على قول قال هذا هو الحق تكلم فيه، وإذا رآهم أنكروا شيئا قال هذا هو الباطل ورده. وأما صاحب السنة فهو لا يبالي بكثرة الناس وبكثرة ما عليه الناس، بل قد يكون الحق في قلة من الناس، وأكثر الناس كما وصفهم الله عز وجل أنهم في ضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أكثر الناس إلا من رحم الله هم أهل ضلال وجهل، فالذي يغلب ينظر إلى الأكثر سيتبع الهوى وسيدخل في البدع. ولهذا نصرة السنة عزيزة، لا تظن أن هذه المنزلة سهلة، وإنما هي منزلة عزيزة ضريبتها عداء الناس، كما قال عمر ما أبقت الخلافة لعمر صديقا، الحق ما يبقي لصاحبه صديق. كل الناس يعادونك، أهل البدع يعادونك، أهل المعاصي يعادونك، أهل الأهواء يعادونك، كلما رددت مخالفة عاداك أهلها، وكلما ناصرت سنة عاداك من ينكرها. ولهذا هذه مرتبة جهاد، صبر ثبات على السنة، ولكن العاقبة حميدة عندما تلقى الله عز وجل وأنت قد أوذيت فيه وأوذيت في دينه وطعن فيك وجرحت كما جرح المجاهد في سبيل الله، نلت هذه المرتبة العالية. ولهذا ما تجد أحدا من العلماء على مر العصور إلى اليوم، اقرأ تراجم العلماء الذين كان لهم تجرد في الحق، تجد أنهم يبتلون ويمتحنون ويطعن فيهم ويتكلم فيهم، لأن أكثر الناس أعداء يعني للسنة. أحمد بن حنبل الذي الآن نترحم عليه ونعرف إمامته، متى عرفت الأمة فضله؟ بعد أن لقي الله عز وجل، وقبل ذلك أيضا بعد أن نصره الله. وأما في عصره فكان هناك من يعاديه، ابن تيمية كان في عصره هناك من يعاديه ويحرق كتبه وسجن مرارا، محمد بن عبد الوهاب كان هناك من يعاديه. نحن الآن نقول علماء اتبعوا العلماء، هؤلاء العلماء الذين نتبعهم اليوم كانوا يعادون في دين الله. فلا يظن العاقل أن الدعوة إلى السنة أنها سبيل سلامة لن يتعرض إليك أحد، ولا بد أن ترضي الناس كلهم ويتبعك خلق كثير. لا، ستجد من يعادي في السنة، لكن لا تبالي بالمعادين إذا كنت على نصرة دين الله عز وجل. وقال الفضيل لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا. نعم، هذا أيضا أثر آخر عن الفضيل في معنى ما تقدم، لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا، هذا والعياذ بالله فتنة. قد جاء في الحديث المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته، لا يزال الإنسان بخير ما دام يسر بالحسنة ويستاء بالسيئة، وإذا انعكست الموازين وأصبح يفرح بالسيئة ويحزن للحسنة يدعو إلى البدعة ويرد السنة. يعادي أولياء الله ويقرب أعداء الله، ينقت العلماء ويقرب السفهاء، ينصر الباطل ويرد الحق، هذا غاية الفتنة والضلال. فهذه الحالة التي ذكرها العلماء حقيقة فيها عبرة وموعظة، أن الرجل قد يقرر شيئا ثم في اليوم الثاني يكذب ما قرر أو يستقبح ما استحسن. وقد يتعجب الناس كيف يحصل من رجل عاقل يتكلم بكلمة ثم بعد فترة وإذا به يرد ما كان يقرر، أو يستقبح ما كان يستحسن، أو يذم ما كان يثني عليه من المقالات وأصحابها. هذا جوابه في كتاب الله، يقول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الإنسان يكون مهتديا بقلبه وبجوارحه، فإذا زاغ بجوارحه أزاغ الله منه القلب والعياذ بالله. فيتعجب بعض الناس كيف إنسان يقول هذا، على الأقل العاقل ما يفضح نفسه في الدنيا أن يتناقض، ولكن الهداية بيد الله. إذا زاغت القلوب لا تسأل بعد ذلك عن هلاك الرجل. ولهذا ما دام أن الإنسان يرى الأمور على حقيقتها فليحمد الله وليلزم الطاعة وليحفظ هذه النعمة، أنك ترى الأمور على ما هي عليه. مثل الآن البصير، جعل الله لك عينين ترى الأشياء على طبيعتها. هناك أمراض يسميها الأطباء أطباء العيون أمراض الألوان، ويرى الأشياء منقسمة، الشيء الواحد تراه أربعة واللون تراه على غيره، هذا يقال لديه يعني خلل في العين. كذلك القلوب مثل العيون، هناك قلوب تبصر الأشياء على حقيقتها، وهناك قلوب الأمور لديها مضطربة مثل ما يحصل يعني في بصر العيون. ولهذا البصيرة تطلق على بصر العين وعلى بصر القلب. فعلى الإنسان إذا هداه الله وأكرمه بهذه الهداية أن يحفظ هذه النعمة، ولا تظن أن الهداية هذه ستبقى مع ما يركب الإنسان من الزيغ والهوى، فإنك ستسلب هذه النعمة. ولهذا العلماء يقولون: الشكر قيد النعم. كل نعمة رزقها الله للعبد من فهم، من علم، من حفظ، من معرفة بالسنة، سخرها في طاعة الله، لا تسخرها في معاداة طلاب العلم، في الفرقة، في فرقة طلاب العلم، وإنما سخرها في نصرة السنة. جعل الله لك قلما سيالا، سخره في نصرة دين الله. جعل الله لك لسانا فصيحا، سخره في طاعة الله. فإذا سخرت هذه النعم في غير طاعة الله سلبت. وهذه سنة الله في كل نعمة أنعم بها على عبد لم يسخرها في طاعته فإن الله سيسلبه هذه النعمة. نسأل الله التوفيق للجميع والثبات على الإسلام والسنة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. سائل يقول: عندي جلطة في الدماغ والطبيب منعني من الشمس والزحام، فكيف أؤدي العمرة وقد جئت لأجلها؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العمرة والحج هما واجبان في العمر مرة، فإذا استطعت أن تؤديهما من غير ضرر فأدهما، وإذا عجزت فأنت معذور. وإذا اعتمرت وكان بالإمكان أن تستظل وأن لا تعرض نفسك للشمس فافعل هذا، حتى لو إذا شق عليك أن تطوف بالشمس من الصحن فطف من الأروقة في الظلال وأنت على خير، والله عز وجل يعلم ما الذي حملك على هذا، فأنت مأجور، لا تشق على نفسك. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم هذه المقالة: ما قرئ صحيح البخاري في شدة إلا فرجت، ولا ركب به في مركب فغرق، وما أصل هذه المسألة؟ والله أنا لا أعلم هذه المقالة ومن قال بها، ولكن الذي يظهر لي أن فيها مبالغة، لأن كتاب الله يكون في المراكب وتغرق، ويكون مع الناس وتصيبهم الشدة،